الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدارسنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق باب استقبال القبلة، ومتى أو كم حالة لمستقبل القبلة في الفريضة من حيث الإصابة وعدم الإصابة. يستقبل الجهة. طيب، المسافر هل أو متى يحق له أن لا يستقبل القبلة؟ مسافر يكون راكب ويكون وتكون الصلاة صلاة نافلة غير السنن المؤكدة أو غير السنن المؤكدة التي يذكرها أهل جمهور أهل العلم كالكسوف والاستسقاء ونحو ذلك. طيب، حكم استقبال القبلة في الفريضة ومتى يسقط؟ ها محمد، كلها الغربية مدينة زايد بضبي شوي عمر. محمد، إلا في حالتين. فوت الوقت ما لا خوف فوات الوقت وهو لا يستطيع استقبال القبلة، يعني يدخل فيها مسألة الخوف الشديد أو التحام الصفوف. طيب، رجل تساهل أو اجتهد في استقبال القبلة وبعد ذلك تبين له أن اجتهاده كان خطأ، فما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة. طيب، كم حالة للمصلي في مثل هذه الحالات؟ إما أن يكون لا لا، أقصد هذه هي، لكن في بعد حالات ذكرناها نحن. هو احنا فصلنا التفصيل ذاك الطويل. طيب، إذا كان أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. طيب، إذا كان أثناء الصلاة ينصرف إلى القبلة إذا علم، وإذا ما علم إلا بعد الصلاة. هذه الحالات، إما أن يكون مجتهد، والاجتهاد إما أن يكون اجتهاد سائغ، يعني اجتهد اجتهاد صحيح فهذا صلاته صحيحة، وإما أنه ما اجتهد تساهل فهذا صلاته غير صحيحة. وبقيت عندنا حالة أو حالتين. الحالة الأولى أن يكون عالما بالقبلة، وإذا صلاها في غير اتجاه القبلة صلاته باطلة بالاتفاق. هذا الحالة الثانية حالة اجتهاد، أن يكون في أثناء الصلاة ويكون بعد الصلاة. الحالة الثالثة حالة المقلد. حالة المقلد أهل المعرفة. أحسنتم، جزاكم الله خير. طيب، ندخل في باب الصفوف. كذا عندكم ولا باب تسوية الصفوف عندك؟ طيب، تفضل. ما شاء الله، أنا أمسكه. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ليش أني في فضاوة؟ شو السبب؟ باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وجوهكم، وفي نسخة أو في بعض الأحاديث بين قلوبكم، في بعض الروايات بين قلوبكم. في باب تسوية الصفوف، المراد بهذا الباب باب الصفوف، المراد به تسوية الصفوف من حيث الاعتدال والتسوية، ويراد به أيضا مكان وقوف المصلين. باب الصفوف يشمل مسألتان على الجملة أو في الجملة: تسوية الصفوف ووقوف المصلين في هذه الصفوف، كما ستكون مدارستنا في هذه الأحاديث. ولا يخفى عليكم مسألة، وهي الاعتناء بالصف الأول، فإن الاعتناء بالصف الأول للرجال من الأمور التي تدل على اجتهاد في طاعة، وعلى حرص على صلاة، وفيها فضل عظيم من الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو ما وجدوا للوصول لهذا الصف الأول إلا أنهم يعملوا أو يصنعوا من بينهم قرعة حتى يظهر هذا قبل هذا أو هذا من باب التنافس لاستهموا عليه لأهمية هذا الصف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. فالاعتناء والمثابرة والحرص على الصف الأول إعانة من الله سبحانه وتعالى، أو يعين الله سبحانه وتعالى العبد فيها على الثبات، ويزيده من الحرص ويزيده في هذه الطاعة. وأما من تساهل أي دون سبب في التأخر دائما عن الصف الأول، فإنه يمشي القهقرة فيرجع ويؤخره الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة، حتى تجده بعد ذلك في الصفوف الأخيرة، حتى بعد ذلك تجده ممن يتخلف عن صلاة الجماعة، ثم هكذا. وجاء في بعض الروايات: حتى يؤخرهم الله في النار، وذلك لما سيكون من ترك الصلاة ثم يأثم عليها. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف أو تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي بعض الروايات من إقامة الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وكما سبق في بعض الروايات بين قلوبكم. فالاختلاف في القلوب يوجب الاختلاف في الوجوه. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح الأسهم التي تكون في مكان لابد أن تكون مستوية على خط مستقيم، حتى رأى أن قد عقلنا منه أو عنه، ثم خرج يوما، يعني هذا دليل تكرار في هذا الأمر والأمر به، حتى خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، صدره متقدم على الصف، باديا صدره من الصف، فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. في هذه الأحاديث مما يتعلق بمسائل تسوية الصفوف، أولا أن المراد بتسوية الصفوف أمران، أن المراد بتسوية الصفوف أمران. الأمر الأول اعتدال القائمين في خط مستوي، لا يتقدم هذا على هذا، اعتدال القائمين في مستوى واحد. والأمر الثاني سد الفرج فيما بينهم، والأمر الثاني سد الفرج فيما بين المصلين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، يعني كأنها الفراخ أو الغنم السود الصغيرة. فأشار الحديث في تفصيله أو في تفسيره: رصوا صفوفكم، قال وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق، ثم قال فإن الشيطان يدخل أو يدخل من خلل الصف. المسألة الثانية حكم تسوية الصفوف. لا خلاف بين العلماء في أن تسوية الصفوف مطلوبة شرعا، فإن الشرع أمر بها، لكن أهل العلم اختلفوا من حيث الحكم، هل هذه التسوية على الوجوب أم على الاستحباب؟ والاستحباب هنا استحباب مؤكد، فجمهور أهل العلم على أن التسوية مستحبة استحبابا مؤكدا، قالوا: والأحاديث التي أمرت بالتسوية، سووا صفوفكم، رصوا صفوفكم، لتسون صفوفكم، عباد الله لتسون صفوفكم، قالوا هذه الأوامر صرفت من الأمر إلى الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تسوية الصف من تمام الصلاة، إن تسوية الصف من تمام الصلاة. فقالوا تمام الشيء ليس من حقيقته وإنما من كماله وزينته، فاستدلوا بهذا على الاستحباب. والقول الثاني أن تسوية الصفوف واجبة، وهو قول لبعض المحدثين وقول لابن حزم، واختاره أيضا ابن حجر. وهذا القول أحوط وأولى، وهذا القول أحوط وأولى، وذلك لكثرة الأحاديث الآمرة بتسوية الصفوف. والأمر الثاني غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكاره على من لم يسوي الصف. والأمر الثالث ترتب مخالفة أو اختلاف القلوب على عدم تسوية الصفوف. والأمر الرابع الذي يدل على الوجوب ما جاء من الوعيد في عدم تسوية الصفوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهذه الأحاديث بأجمعها تدل على الوجوب على تنوع ألفاظها، وهذا القول أولى وأحوط، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية أو الثالثة أن تسوية الصفوف عامة من حيث أنواع الصلوات، فالصلاة إن كانت من حيث الصلوات التي هي صلاة جماعة، فكل صلاة يصلى فيها جماعة مأمور شرعا أن تسوى فيها الصفوف، فصلاة التراويح يسوى فيها الصف، صلاة الجنازة، الكسوف، الاستسقاء، العيد. وكذلك أيضا تسوية الصفوف عامة للرجال وللنساء وللصبيان، فمن صلى جماعة وجب عليه أن يسوي الصف، سواء كانوا رجالا أو صبيانا أو نساء. المسألة الرابعة أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، فالإمام هو الذي يرشد وينبه على تسوية الصفوف، ويجوز للإمام أن يوكل أحدا ينظر الصفوف، ويجوز له كذلك أن يمشي بين الصفوف ويسويها. فقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على صدورهم في تسويته للصفوف. وأما التوكيل، توكيل من يسوي الصفوف عن الإمام، فقد ورد عن عمر وورد عن عثمان رضي الله تعالى عنهما، وهذا لأهمية هذه التسوية في الصلاة، وهي أيضا هذه المسألة الخامسة أن تسوية الصفوف من أسباب الخشوع في الصلاة ومن أسباب تتمتها وإقامتها. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجاء في الحديث إن تسوية الصف من إقامة الصلاة، فتسوية الصفوف مما يعين على تكميل هيئة الصلاة وعلى الخشوع فيها وعلى بعد الشيطان عن وسوسة الإنسان أثناء الصلاة. المسألة السادسة صفة تسوية الصفوف، لو تعلمنا طريقة تسوية الصفوف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجنا إلى الخطوط التي خطت في المساجد، وإنما خطت هذه الخطوط في المساجد من باب المصالح المرسلة من باب المصالح المرسلة عندما ما استطاع الناس أن يسووا صفوفهم إلا بهذه الخطوط المرسومة في المساجد، وإلا من عرف السنة استطاع أن يسوي صفه على أكمل وجه، وذلك أن يصف الرجل من خلف الإمام، فيأتي الرجل عن يمينه مثلا وعن شماله فيلصق منكبه بمنكبه، ثم المنكب أولا الكتف، ثم كما جاء عن الصحابة تلتصق الركبة بالركبة، ثم الكعب بالكعب، ثم الكعب بالكعب، والكعب هو المكان المتوسط في جنب الإنسان، فإذا ساوى الكعب إن كان الإنسان صغيرا أو كبيرا فسيكون في وسط أو مساوي لمن من جانبه، لكن لو سوى الصف على الإصبع لكان الصغير متقدما على الكبير، صدره سيكون باديا عن الصغير، أو الصغير سيكون صدره بادي متقدم، والذي رجله كبيرة سيكون متأخر، وهكذا لن يكون الصف مستويا، وإنما التسوية أين؟ أن يكون الكعب لاصقا في الكعب. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه، وكعبه بكعبه. وهذه السنة قد لا يفعلها بعض الناس، أو بعض الناس لا يعرفها، أو بعض الناس يتضايق منك إذا ألصقت نفسك بنفسه، أو كتفك بكتفه، أو قدمك بقدمه، أو كعبك بكعبه. فهنا ينبغي على الإنسان أن يطبق السنة دون تنفير الناس، ينبغي على المسلم الذي يعرف السنة أن يطبق السنة دون أن ينفر من حوله، لأن بعض الناس إذا ألصقت الكعب بالكعب ماذا يفعل؟ يشر رجله، يسحب رجله، فإذا تقربت منه يتضايق منك. وأذكر شابا حريصا على السنة صلى بجنب رجل كبير في السن، فألصق الكعب بالكعب، فالشايب رفع رجله، فألصق الشاب الكعب بالكعب، فالشاب أو الشايب أخذ رجله، فأتى في الثالثة وألصق الكعب في الكعب، فرفع الشايب رجله وضربه في رجله. هذا كله في الصلاة. الآن لا هذا أحسن ولا هذا أصاب، الآن خرجنا عن نطاق تطبيق السنة إلى صار فتنة، فلا يفتن الإنسان الناس في الصلاة، وإنما يطبق السنة، إن وجد أن الناس لا يعلمون فليعلم الناس السنة برفق ولين. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين ابن عبد الله ابن ضميرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. أذكركم أحبتي بمسألة في هذه الأحاديث، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث الواحد يذكر فيه أقل مرة، أقل صلاة على النبي مرة واحدة، والآن مرت معنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فهذا فضل عظيم وأجر كبير، فنتمسك بتطبيق هذه السنة، فمن صلى على النبي صلى الله بها عليه 10. هذان أو هذان الحديثان فيما يتعلق بموقف الإنسان في الصف، وهذا يتعلق به مسائل كثيرة: هل هو رجل كبير صغير امرأة، هل هو وحده في الصف، هل معه أحد، هذا كل ما سنتدارسه في هذه الأحاديث. ففي هذه الأحاديث مسائل: المسألة الأولى أن موقف الاثنان مع الإمام من الرجال أو الصبيان خلف الإمام، أن موقف الاثنان من الرجال أو الصبيان يكون خلف الإمام، خلافا لمذهب أبي حنيفة حيث قال: يقف رجل عن يمينه ورجل عن شماله. وهذا في قوله: وصففت أنا واليتيم وراءه. وفي الحديث الآخر: أنه أخذ بمن أتى عن يمينه وشماله إلى الخلف، كما ورد في ذلك الأحاديث. المسألة الثانية أن الصبي له موقف معتبر في الصف، أن الصبي له موقف معتبر في الصف، وهذا قول جمهور أهل العلم. لكن ينبغي مراعاة أمور، وهو أن يكون الصبي على طهارة، وكذلك أن يكون يعقل ولا يعبث. فقد ورد عن ابن عمر وأبي بن كعب أنهما أخرجا صبيا من الصف، أخرجا صبيا من الصف، وهذا محمول على أنه صبي غير مميز أو كان يعبث في الصف. ومن هنا أيضا تنبه على أمر أن الصبي المميز الذي كان على وضوء ووقف في الصف لا يجوز للكبير أن يأتي ويخرجه من الصف، لا يخرجه من الصف، يبقى كما هو، هو أولى، هو سبق وهو أحق. وما ورد في بعض الأحاديث أن الرجال خلف الإمام والصبيان خلف الرجال والنساء خلف الصبيان، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. المسألة الثالثة أن موقف المرأة في صلاة الجماعة من وراء الرجال، من وراء الرجال، فلا يجوز لها أن تصلي في يعني بجنب الرجال ولا أمام الرجال، وإنما تصلي في الخلف. وجاء في الحديث خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، فكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كلما كان الفضل لها أكثر وأكبر. هذا إذا كان النساء يصلين على العهد الأول في مسجد واحد، لم يكن هناك حاجز أو مصلى آخر للنساء. فإن كان للنساء مصلى منفصل يصلين فيه فلا بأس بالاصطفاف في أوائل الصفوف، لأن جانب الاختلاط بالرجال هنا غير موجود. المسألة الرابعة، حكم المنفرد خلف الصف، عفوا موقف المنفرد مع الإمام، موقف المنفرد مع الإمام. السنة إن صلى رجل واحد مع الإمام أن يصلي عن يمينه، أن يصلي عن يمينه. ولذلك لما صلى عبد الله ابن عباس عن يسار النبي أخذه برأسه قال فأقامني عن يميني، أخذ برأسه من ورائه وأقامه عن يمينه، فدلت على أن هذه السنة أن يكون الفرد يصلي على أو عن يمين الإمام. وذهب بعض العلماء على أن المنفرد إن صلى مع الإمام عن يمينه أن يتأخر عنه قليلا، يتأخر عنه قليلا، قالوا لأن الإمام مؤتم أو يؤتم به وهو أعلى رتبة، فيوجب ذلك أن يتقدم على المأموم، يوجب ذلك أن يتقدم على المأموم. والصواب أنه يقف بجنبه، والصواب أنه يقف بجنبه، ولا دليل على التأخر قليلا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح أنه أخذه عن يمينه. المسألة الخامسة، حكم من صلى منفردا خلف الصف، حكم من صلى منفرد خلف الصف. من صلى منفردا خلف الصف له حالتان. الحالة الأولى أن لا يجد مكانا في الصف الذي أمامه، أو أن تكون امرأة وليس معها أحد ولا تستطيع أن تتقدم مع الرجال، لا يجوز لها وهي لوحدها، فهذه أو هذا صلاته صحيحة وليس عليه شيء، مضطر في هذا الوقوف. وهنا أنبه على أن من صلى والحالة هذه أتى والصف الأول كامل وصلى في الصف الثاني لوحده، هذا وسعه، أتقي الله ما استطعت، وهذا وسعه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا وسعه. الأمر أريد أن ننبه عليه، لا يجوز له أن يجر واحدا من الصف. الحديث الذي في الجر ضعيف، هذا أمر. والأمر الثاني، تحرم من كان في الصف الأول والأجر من هذا الأجر الذي هو فيه. الأمر الثالث، ماذا ستفعل؟ ستقطع الصف، سيحدث عندك انقطاع في الصف. فالواجب أنك تصلي على الحالة هذه التي أنت عليها. الحالة الثانية، إن كان هناك متسع في الصف الأول، هذا مثال، يعني في الصف الذي أمامك، أو كذلك المرأة عندها صف أمامها كامل وصلت لوحدها، صف فيه فراغ وصلت لوحدها، فهذه المسألة لا خلاف بين أهل العلم على كراهيتها، واختلفوا في الصحة والبطلان، واختلفوا في الصحة والبطلان. يعني من صلى منفردا خلف الصف مع القدرة على الدخول في الصف الذي يليه، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ جمهور أهل العلم على أن الصلاة صحيحة، جمهور أهل العلم على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. وهناك قول ثان أن الصلاة باطلة، وذلك لحديثين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة، فأمره بإعادة الصلاة. وهذا القول الثاني أحوط وأولى، المسألة السادسة في هذه الأحاديث عدم جواز صلاة المأموم أمام الإمام، عدم جواز صلاة المأموم أمام الإمام. فجمهور أهل العلم على أن من صلى أمام الإمام أن صلاته غير صحيحة، لأن الإمام كما جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا لا يأتم بالإمام. إلا لضرورة. ما دليل الضرورة؟ مر الحديث في استقبال قبلة. لما تغيرت القبلة قال فاستدرنا، فأصبح الإمام في الخلف والمأموم في الأمام، إلا لضرورة. من الضرورات التي تحصل فالصلاة صحيحة والضرورة تقدر بقدرها. المسألة السابعة أن من صلى عن يسار الإمام منفردا من صلى عن يسار الإمام وهو منفرد فإن صلاته صحيحة مع الكراهة فإن صلاته صحيحة مع الكراهة فالأولى والأفضل بإجماع أن يكون عن يمين الإمام. هذه بعض المسائل التي تتعلق في باب الصفوف، وهناك شيل حديث الوياء إيه قرأنا صح قرينا هناك بعض الفوائد في بعض هذه الأحاديث من باب الاستفادة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فائدة مهمة والتنبيه عليها والتذكير بها مهم، وهي أن الاختلاف في الدين يوجب الاختلاف بين المسلمين، أن الاختلاف في الدين يوجب الاختلاف بين المسلمين. وتأمل إن اختلف المسلمون في تسوية الصفوف التي هي شيء من الدين يترتب على ذلك اختلاف ومخالفة بين قلوبهم ووجوههم، فإذا كان الاختلاف في الدين فرق وأحزاب أو ترك لشيء من هذا الدين فإنه لا بد أن يحدث بين المسلمين خلاف. لذلك بمفهوم الحديث كذلك إن استقاموا في تسوية الصفوف ماذا سيحدث معهم؟ تتفق قلوبهم ووجوههم. إذن كذلك الدين، إذا كنا على دين النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين كنا متمسكين بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وما كان عليه الأئمة المعتبرين سنكون بإذن الله على يد واحدة قلوبا وأوجه، وما دخلت هذه الاختلافات وهذه الفرقة بين المسلمين إلا لما دخل الخلاف في الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الاختلاف أحبتي كما قال الشاطبي المالكي هذا اختلاف ليس في المعاصي، وإن كانت كما قال ابن رجب المعاصي تحدث خلاف، قال لكن هي في البدع. فإذا اختلفنا في الدين وأحدثنا فيه فلا بد من تحزبات وتفرقات بين المسلمين، وهذا يوجب وعيدا تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الاتفاق سيكون بماذا؟ بالتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو التمسك بالكتاب والسنة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، في قراءة أخرى: من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فكل حزب سيتحزب وتحدث هذه الخلافات بسبب هذه الاختلافات في الدين، فيجب علينا وجوبا عينيا الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن في الكتاب والسنة كما قال الشاطبي أيضا رفع النزاع، ولو لم يكن فيهما رفع النزاع لما أمر الله بالرد إلى الكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول حتى يرتفع الخلاف. الفائدة الثانية من الأحاديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وزيارته للناس، وهذا أمر مهم يقوي دعائم المجتمع. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم زار من؟ أنس ابن مالك. وأنس من؟ ها؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه يتيم والعجوز، وهذا يعين على تكافل المجتمع، وكذلك يحسس الأسر التي هي نوعا ما أقل بمكانتها وكيانها وأهميتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم زارهم، وانظر إلى حال بيتهم، حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من كثر مكثه أصبح أسودا يابسا، فنضحه بالماء، وما تأفث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. فانظر إلى هذه الأسرة، وهذا لكم أنتم وبالخصوص من له مكانة في المجتمع، وخصوص طلبة العلم الذين يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته هذا ماذا علمهم؟ الصلاة. إذن الإنسان طالب العلم الذي يحمل سنة ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، زيارته للناس تعين على تكافل المجتمع، ولا بد في زيارته من إيصال الخير للغير، فيعلم سنة ويرشد إلى عقيدة ويحذر من بدعة وينصح بأسلوب طيب وهكذا. لذلك قالوا من مقاصد أو الصلاة لها، يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي أثناء صلاته يعلم الناس، كما صلى على المنبر قال: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ويذهب إليهم في البيوت ويصلي بهم إماما فيعلمهم بالفعل كيف الصلاة. وهذا نحن يعني ينبغي علينا أن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله على نبينا محمد.